لازم نفرق بين النحو والحكم والصرف. النحو يتعامل مع اخر الكلمه، والصرف يتعامل مع الكلمه من حيث الاوراق والاواصر والاوراق. يبقى العلم الذي يهتم بمعرفه حال اخر الكلمه، هل هي في حال نصب؟ هل هي في حال رفع؟ هل هي في حال جر؟ هل هي في حال جر؟ هو النحو العربي. فضلا عن ذلك يعرف النحو العربي الاعراب او البناء، لما عرف هذه الكلمه ولما بنيت هذه الكلمه. هذا المقصود من التعريف. عنوان جديد كده. Yeah. ده فيها اسمه اعرابي لانه لا يعيش الا في الصحراء. يعني الناس المصطفى اسمهم اعراب. فاستنى هنا العرب الناس اللي تسميهم بالحضاره. والاعراب جزء من العرب. الرجل الاعرابي ده الذي جاء يسال عن محمد في مكه عندما سمع ان دينا جديدا وان رسولا جديدا يدعو الى عباده الله تعالى وترك عباده الاوثان والاصنام. انا اشوف يعني تخيل كده بالضبط زي المكان ده المدينه في الصحراء والرسول مثلا في مكان زي مثلا المدينه. فهو راح يشوف الرسول ده فسمع ذلك الطالب الذي يقول ان الله بريء من المشركين ورسوله. فرجع على عقبيه وقال لي اذا كان الله قد تبرا من رسوله فانا ابرا منه ايضا وسارجع الى ديني. وطبعا تعالى في بدر الرسول كان في ناس عن ذلك خالص يعني في مسيحيون تقديم في الجزيرة العربية في عمود دول لهم دين ودول لهم دين. بس في ناس ملهاش دين خالص كفر كفار لا يعرفون طريقة لله تعالى. كل اللي يعرفه ابن حجر لا يقولها، كل اللي يعرفه ابن بابا لا يقولها، كل اللي يعرفه ان النص على السماء فوق. واخد بالك؟ يعني في ناس تعمل الكواكب من تعمل كذا يعبدون اشياء من دون الله تعالى. فرجع الى دينه. لما قرا هذا الكلام علي بن ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اللي بلغه ان الناس يخطئون في القران. هو فاحش يؤدي الى اهتزاز العقيده. وقال علي لاصحابه ما كنت اظن ان حال الناس قد وصل الى هذا الحال. يبحثون في كلام الله تعالى ويقولون ائتوني برجل يضع للناس شيئا يحفظ ارسالهم. واحد باعت على كده قال له يا امير المؤمنين اعرف رجلا يعرف لسان العرب ويمكن ان يقوم بهذا الامر. قال له من هو؟ قال رجل يسمى ابا الاسود الدعي. قال ائتوني به. جيء الى ابا الاسود الى حضره امير المؤمنين فقال له يا ابا الاسود ضع للناس شيئا يحفظ السنتهم. قال له ادركني يا امير المؤمنين اياما معدودات. سيدني اربع خمس ايام غاب عنه تلك الايام المعدوده. ثم جاء بكراسه مكتوب فيها بالمناسبه كلمه كراسه كلمه فصيحه كل ما يقيد فيه العلم فهو كراسه. وكراسه مستثنى من كلمه الكرسي. وكلمه الكرسي يعني العلم. والايه المشهوره وهي آية الكرسي بعض الناس لا يعرفون ما المقصود منها. يعني بقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض يعني وسع علمه السماوات والارض. ولذلك انت بتقول يا بابا الكورس الثاني قال لي بقى الموضوع مفتوح ان موضوع النصف اللي هو التداخل بين اللغات وما بعد. يا هي كانت مفتوح زي اللي الناس بيقولوها بتدخل الكلمه العربيه اللي هي مرادها مرتبطه بالكلمه الكرسي اللي هو العلم. ايوه في تداخل بين اللغات واللغات بتاخد بعضها. يعني انا لغايه دلوقتي بقول كلام في حياتي اليوميه مقبول من ايام الانقلاب الكبير، وفي كلام بقوله في الداخل من ايام احتلال الوطن، وفي كلام خاصه من الجماعه المدنيين اللي هم ساكنين هنا في مصر اللي كانوا موجودين في يوم من الايام. كانت مصر مليانه ناس مدنيين وناس يهود وناس من الانجليز المحتلون او الفرنسيين، ففي كلمات في حياتي اليوميه يقولها. يعني مثلا الراجل يسمع واحد مثلا يقول لك مثلا الكلمات اللي هي مثلا تسمع من كلمه نخمه. النخمه دي كلمه وردت عليا من كل ما في اللغه العربيه كلهم. وتسمع كلمة مثلا هون أو كلمة كنتور مثلا، خلاص؟ المفروض إن أقول صار ولا يقول في ناس قال إيه يعني ثقافتها ما تخلوش من صار. وفي كلام كتير يعني الفصل الثاني لما تدور على الأصول بتاعتهم ها؟ بتلاقي أصول من كلمات أخرى. اللغة الأفلامية فيها من العربية كلام كثير جدا. ليه؟ لأن العرب لما راحوا سالوا الأندلس وعاشوا فيها سرقوا كلام موجود في اللغة الإسبانية لغاية المغرب. وفي كلمات خلاص ابتدينا احنا نقولها في حياتنا اليومية. الكلمات دي اللي احنا بنقولها بنسمع مثلا ما تقول لك ده الصوت في كلمة فرنسية في الأساس والثانية في طيب. وبنقول كلمات كثيرة جدا هذه الكلمات إما أن تكون تعبرت أو تكون على لغتها التي جاءت منها، فالناس يستفيدوا من بعضها. طيب، القرآن مكتوب بها إيه؟ الذي أتى بها أبو الأسود. هل اسمه هو كذا وكذا وكذا؟ والفعل هو كذا وكذا وكذا؟ والحق هو كذا وكذا وكذا؟ فلما أُعجب الإمام بهذا قال له يا أبا الأسود أنشر هذا المعنى، أي أسلك هذا المعنى وصل على هذه الطريقة. فسمي العلم الذي يهتم بمعرفة خواص الكلام العربي نحوا تبركا لمقولة الإمام. يبقى كده نحن كاتب إيه؟ أفضل واحد القدر هو علي بن أبي طالب كرم الله تعالى بنعمه. فهذه الكلمة نقولها تبركا منه. طيب، أنت التعريف الفكري إيه؟ علم الأصول يعرف بها أحوال أوضح الكلام العربي من حيث الإعراب والبناء. يبقى أنت العنوان الجديد دلوقتي إيه هو الكلام العربي؟ عنوان جديد أحوال الكلام العربي. وليس الزمان جزءا. جزءا تكتب همزه على الصف واكتب على الالف جيم زاي همزه على الصف ونحط منها مادتين وبعدها الف. اوعى تحط على اسم التنوين المدادين والالف ابدا، هتعرف التنوين بعد شويه. جزءا يبقى جيم زاي واكتب زين، شفنا زين زاي او زاي جيم زاي همزه على الصف وبعدها الف. ولكن الزمان جزءا منها يعني ايه؟ يعني الجمع طول جامعة أو أقول مثلا طالب أو أقول خلف أو أقول سطوع، كل الأطباق دي عندما نسمعها نعرف المقصود منها. لكن لا أشم فيها رائحة الدم، يعني أقول طالب أو الله طالب يعني ما تروح مدرسة، يعني ما تروح الدم إلى طول الليل. وكنت طالب إلى حاجة أبين أن الكلمة فيها الماضي أو فيها الحاجة وليس الثالث، لا. عندما أقول جامعة طبعا أول نسمع اللفظ يذهب عقلي إلى ذلك المكان الذي يقدم الخبرات ويقدم المعلومات للطلاب، ماشي. لكن ليس فيه من الماضي شيء، وليس فيه من الحاضر شيء، وليس فيه من المستقبل شيء. لكن لو قال واحد التحقت بذات الآلام، نحط الرقعة في الحق كده، هذا المعنى اللي عايز يوصله المكاتب أنهم التحقا. يبقى في معنى في الالتحاق بس مختلف الزمن، راح يقول التحق. التحق يعني هذا المعنى ذكر في زمان مصر، ولم يقل سوف البحث، لم يقل البحث. يبقى إذا الكلمة إذا دلت على معنى مختلف الزمن فهي فعل، وإذا لم تختلف الزمن فهي يقول كده الأسماء ألفاظ تدل على المعاني في نفسها وليس الزمان جزءا منها مثل طالب وقلب وجامعة ورجل وامرأة وأرض وسماء إلى آخره. أسماء محسوسة أي تدرك بإحدى الحواس، وأسماء معنوية أي تدرك عقلا. الأسماء المحسوسة ذاتها كل ما يبصر من أشياء، ولا كل ما يسمع، كل ما يشم، كل ما يذاق، كل ما يلمس. Yeah. خبر اسم محسوس ده نشاهد هناك او يبقى محسوس خلاص. طيب ده بقول سجونة ده بقول برودة كل الاشياء التي تحس تعد اسماء محسوسة. لكن عندما اقول مثلا بروحة اي حتى تخرج من هذا الكلمة بروحة في حتى من الحواس كلمة تدور عملا. طب لما اقول مثلا جهلة لما اقول علم ولما اقول شهامة ولما اقول رجولة ولما اقول بخل ولما اقول كرم هذه الاخبار تدرك عقلا. يبقى الاخبار المحسوسة هي التي تدرك بإحدى الحواس الخمس والاسماء المعنوية هي التي تدرك عقلا. طيب انا بتعامل مع طلاب كانهم يسالون بجد يعني ما شافوش حته ما تقرا ماشي لا غير في هذا. طيب اعرف الاضافه ده اسم ازاي؟ بالاضافه الى كلام يسالون يعني لو اشياء مكتوبة وانا اقرا شيئا مكتوبا كيف اقدم بين الاسماء والافعال في المفهوم؟ لازم نميز بامارات معينه او تعليمات معينه. تعليمات كده ضبط جانبي او عنوان جانبي على ما من اسماء اللغه العربيه. للاسماء خمس علامات تعرف بها في لغة العرب. العلامة الأولى الجر. العلامة الثانية التنوين. العلامة الثالثة النداء. العلامة الرابعة التعريف. العلامة الخامسة الإسناد إليها. الإسناد إليها. العلامة الأولى الجر. كل لفظ وقع مجرور فهو كان. كل لفظ جر فهو. كل لفظ وقع مجرور في اللغة العربية فهو. ليه؟ لأن الأفعال لا تجر وكذلك الحروف لا تجر. يبقى اللفظ المجرور أقول عليه. طيب وأعرف اللفظ المجرور إزاي؟ أقول كده ما هو الصرف. ويعرف الجر ويعرف الجر في اللغة العربية بثلاث طرق. ويعرف الجر في اللغة العربية بثلاث طرق. في حد معناه ولا حد ممكن يكون كده يجيب بلد كده يعني عم وقف لله تعالى ولا حد ولا مش فاهمينش ده ولا لا جاب مثلا حد معناه في الاسبوع المرة الثانية دي مثلا لا ترجع معاك ماشي بس أي سنة أنا أروح عندهم في حاجة بعد حرف من حروف الجر. يعني عندما اقول نظرت الى الصالح محمد او نظرت الى الصالح مينا او جبت من منزلي الى الجامع طبعا طبعا سلمت على علي ومحمد لاحظت على كلمة محمد نظرت إلى علي بعض الكلام الحرف الأخير فيه يضبط بضمتين أو فتحتين أو كسرتين. الضمة الأولانية تبقى علامة للرفع، يعني أنت في الكلمة المرفوعة. أحيانا بحط ضمة كمان عن طول الكلمة المنونة. الأبعاد فيها مرفوعة، يعني زي مثلا لما أقول محمد يكتب المحاضرة، طب ما يكتب ديت فعل مرفوعة بس مفروض ضمة. لكن انظر إلى كلمة محمد التنوين دي أو النون دي تعال نعرفها كده، نقول إيه؟ والتنوين هو نون ساكنة تنطق ولا تكتب، لكنها تبين أن الأسماء أو أن اللفظ متمكن في باب الأسماء. تنوين نون ساكنة تطلق ولا تكتب ولكنها تبين أن اللفظ متمكن في باب الأسماء. يعني مثلا لو احنا بنقول محمد، لو احنا اختبرنا ولد من العرش ولد من الوطن كده اللي هو كده في الذهن كله اسم محمد وكان نون يكتب كده مين ها مين ده نون هو سمعنا وعنده الحق في ده كل يكتب ده نون هو سمعنا بس تعرفت ان النص ده كل الاسماء ليس من الافعال في شيء، يبقى لا ينون الا لفظ. كل لفظ جاء منونا في اللغه العربيه فهو من الاسماء، مثل قولنا نجح علي او نجح محمود أو نجح سعد بتقدير متمني، نجح سعد بتقدير متمني، نجح سعد مع الفعل أو سعد، إن أو سعد هو كلمة مبنية، إحنا بعد شوية هنعرف كلمة مبنية، لكن بكلمة برابر عشان ده التنوين، نجح سعد بتقدير عن كلمه تقدير مفيش مقابل ان انا نونها انها كلمه مقرره نجح سعد بتقدير متميز. طيب اكرمت سعدا برضه تقدير يقول دليل على ان النص حتى لو راح في حال النص واصبح مقبولا به برضه ينون. ونظرت إلى سعد، شوف مرة سعد ومرة سعدا ومرة سعد، يبقى دي كلمة معربة في اللغة العربية غير كلمة حبس مثلا أو كلمة منذ محتاجة منذ ولا حيث اللي هي جمدها ضمة واحدة أو جمدها ذات واحدة أو جمدها ذات واحدة يبقى اسمها كلمة مبنية زي مثلا هؤلاء أقول هؤلاء كلاب متميزون، إن هؤلاء طالبات متميزات، نظرت إلى هؤلاء أقلام. شوف مرة رفعت ومرة نصرت ومرة كررت وكلمة هؤلاء لم تتغير. أنا أقول إن هؤلاء وإن أقول هؤلاء وإن أقول هؤلاء، يبقى هذه الكلمة تسمى كلمة مبنية. سيطرة لا يمكن أن يغيروا منه. Thank you. لما اقول يا مؤدي الواجبه ينفعش ان انا اجيب يا الله يعني اداه الله تستخدم هذا المعنى ما تستطيع بعد شويه بدات تتكلم في كل النهار كلها في